بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، وقفنا في كتاب منار السبيل إلى باب المسح على الخفين. قال ابن مبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف، يعني نقصد ليس في اختلاف بين أهل السنة، بين علماء أهل السنة وعليكم الصلاة والسلام، ليس عندهم اختلاف في جواز المسح على الخفين. وقال أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء. ليه؟ قال: فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها الصحيح ومن الحسن ومن الضعيف الذي يتقوى بما قبله، فمش معناه 40 حديثا كلها صحيحة في نفس الدرجة، خلاص كده. وأيضا المسح على الخفين لأنه خالفت فيه الرافضة الشيعة، وضعوه العلماء اللي كتبوا في العقائد ووضعوه في العقيدة، مع أن المسح على الخفين ليس من أمور العقيدة، من أمور الفقهية، ووضع لأنه أصبح شعار لأهل السنة، فالشيء اللي يتميز به أهل السنة عن غيرهم المبتدع يضعونه في العقيدة، ومنها قول الطحاوي في العقيدة الطحاوية: ونرى جواز المسح على الخفين. تمام؟ تجد في كل علماء من كتبوا في العقيدة يذكر مسألة جواز المسح على الخفين. ليه؟ السبب لأنه أصبح شعار، يعني ميزة أو علامة لأهل السنة عن غيرهم من المبتدع. الرافضة لا يرون المسح على الخفين، أهل السنة يرون المسح على الخفين، فتوضع في العقيدة. لا يرى المسح على الخفين إطلاقا. زائد إنهم خالفوا أهل السنة في الرجل، فيمسحون الرجلين. والكعب عندهم لغاية هنا. تمام؟ مش الكعبين اللي هم العظمين. قال يعني الإمام أحمد: وقال هو أفضل من الغسل. يعني يقول المسح أفضل من الغسل. تقول ليه؟ قال: لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل. طلبوا الأفضل يعني طلبوا إيه؟ مسح الخفين. هنقول لا، الكلام هذا ليس على إطلاق. نكتب سؤال كده، اكتب سؤال: أيهما أفضل، المسح أم الغسل؟ أيهما أفضل، المسح أم الغسل؟ الإجابة: الجمهور على أن الغسل أفضل، وعند الحنابلة المسح أفضل، والصواب كل على حسب حاله، كل على حسب حاله. يعني ايه معنى كل على حسب حاله؟ يعني الانسان بطبيعته ان كان لابسا للخف فالمسح افضل، وان كان غير لابس فالغسل افضل. واضح؟ لا لا، خلاف أيهما أفضل؟ الأفضل تغسل الرجلين ولا تمسح على الخف؟ إذا كنت ما لابس الخف الأفضل تخلع وتغسل، ولا الأفضل تمسح على الخف؟ فالجمهور قالوا الغسل أفضل، يعني تخلع الخف وتغسل، مش معنى كده أنكروا المسح، قالوا كله المشروع، ولكن من ناحية الأفضلية سألتني بالأفضل الغسل أفضل، ده الجمهور. الحنابلة قالوا لا، المسح أفضل، إذا كنت لابسه فالمسح أفضل. فبنقول مذهب الوسط، مذهب ابن القيم، على حسب حاله. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم: لا يتكلف ضد حاله. فإن كان لابسا للخف مسح عليه، وإن كان غير لابس لا يتعمد لبس الخف ليمسح عليه، فيقص. واضح؟ كلنا على حسب حاله. وإن كان يجوز إن أنت تلبس الخف اللي تمسح عليه. واضح؟ إذا كان الإنسان متوضي وخلاص هينتقد وضوءه، فراح لابس الخف، ها؟ وبعد كده انتقد وضوءه، تمام؟ وبعد كده مسح الخف، جائز، من ناحية الجواز جائز. خلاص. طيب عايزكم بقى حديث في مسح الخف. قال: وعن جرير رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، يعني تبول، ثم توضأ ومسح على خفيه. والحديث صحيح. قال إبراهيم، يعني إبراهيم النخعي: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة. متفق عليه. قال: كان العلماء يعجبهم هذا الحديث اللي فيه إثبات المسح على الخف، لأن إسلام جرير كان سنة 10 هجرية، وعليكم الصلاة والسلام. إسلام جرير كان سنة 10 هجرية، سورة المائدة كانت تنزل إلى سنة 7 هجرية، سورة المائدة استمرت تنزل لسبعة هجرية، فأيهما المتأخر؟ إسلام جرير. فيقول: لما جاء جرير فروى لنا هذا الحديث أن النبي بال ثم توضأ ومسح على خفي، معناه أثبت أن المسح على الخف ثابت وليس بمنسوخ بآية الوضوء في المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم. وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم منصوبة إلى الكعبين. فواحد يقول لا ده ممكن يقول حديث جرير منسوخ بآية المائدة اللي فيها غسل الرجلين، قال لا ده آية المائدة نزلت قبل إسلام جرير. واضح؟ ده معنى يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة متفق عليه. اكتب سؤال: ما وجه إعجاب العلماء بحديث جرير؟ ما وجه إعجاب العلماء بحديث جرير في المسح على الخف؟ ما وجه إعجاب العلماء بحديث جرير في المسح على الخف؟ عرفنا وجه الإعجاب، عرفناه أن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة التي فيها غسل الرجلين حتى لا يظن ظان أن المسح على الخف منسوخ بآية المائدة، فنقول لا، آية المائدة متقدمة على إسلام جرير الذي روى المسح على الخف. بدأ النقطة اللي بتي بعدها، قال يجوز، يعني يجوز المسح على الخف بشروط سبعة. هنكتب سؤال: ما هي شروط المسح على الخفين؟ ما هي شروط المسح على الخفين؟ قال عند الحنابلة يجوز بسبع شروط. الشرط الأول قال لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. هنكتب فوق وهذا متفق عليه، وهذا شرط متفق عليه بين العلماء، هذا شرط متفق عليه. ايه هو الشرط المتفق عليه؟ وعليكم السلام. ان يلبس الانسان الخف بعد كمال الطهاره بالماء، يعني بعد الوضوء الكامل، يتوضا وضوءا كاملا بغسل رجليه. ده الشرط الاول وهو الشرط المتفق عليه، لما روى المغيره رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت، يعني نزلت، نزلت كده وطى يعني، لانزع كفي، فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. متفق عليه. يبقى فين وجه الدلالة في الحديث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ فإني أدخلتهما طاهرتين. هنا في مسألة، هل لابد أن تتوضأ وضوءا كاملا، يعني غسل الرجل الاثنين وبعد كده تلبس اليمين وبعد تلبس الشمال، ولا ممكن تغسل رجل اليمين وتلبس الخف وتغسل رجل الشمال وتلبس الخف؟ واضح؟ واضحة؟ هل لابد من غسل الوضوء الرجلين كاملا أم واحدة وتلبس؟ فيه قولان، ده كل القولين دول مأخوذين من قول النبي فإني أدخلتهما طاهرتين فتحتمل، أدخلت الاثنين طاهرتين فأخت واحد، أو أدخلت واحدة ثم أدخلت الثانية، فالقول الحديث يحتمل الوجهين. رجح بعض العلماء أو كثير منهم أن يدخلهما طاهرتين بعد، يعني بعد الوضوء الكامل. يبقى نقول كده فيه وجهان، ورجح كثير من العلماء أنه يكون بعد الوضوء الكامل، بعد غسل الرجلين يعني كلتيهما، أنه يكون بعد غسل الرجلين كلتيهما. طب لو واحد فعل القول الثاني اللي هو غسل رجله اليمين ولبس والشمال ولبس، حكم الوضوء صحيح؟ صحيح. يبقى ده الشرط الأول يا جماعة من شروط المسح على الخف. الشرط الثاني اكتب رقم اثنين عليه: وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. فين محل الفرض؟ محل الفرض اللي هيمسح عليه، يعني محل الفرض اللي هو مكان القدم، المشط لغايه الكعبين، ده محل الفرض، مشط القدم بما تحته تمام لغايه الكعبين، ده محل الفرض. فيقال عشان تمسح الخف يشترط ان الخف يكون ساتر لمحل الفرض، مخبي ده كله ساتره. قال: ولو بربطهما، حتى لو ربطت الخف عليه، بس المهم يشترط ان هو يكون ساتر. طب ايه المشكله؟ قال: فان ظهر منه شيء، ان ظهر منه من ايه؟ من محل الفرض. فان ظهر منه شيء، قال شيء يعني ادنى شيء، حتى لو ايه، خرق بسيط كده، خرق صغير، لو ظهر من الخف خرق صغير كده لم يجوز المسح. ده كلام قال ان ظهر منه شيء، يعني لو الخف مخروم قال لم يجوز المسح، لا يجوز المسح عليه. هتقول له ايه السبب؟ قال لك عيل عندي، لان حكم ما استتر المسح، الجزء اللي ستر الخف يمسح عليه. طب وحكم ما ظهر؟ الغسل، الخرم ده البسيط ده يغسل، مكان القدم يغسل منه. قال: ولا سبيل الى الجمع، ما ينفعش نجمع نغسل ونمسح في نفس الوقت، فغلب الغسل. واضح؟ واضح كلامه؟ قالوا في الكافي. يبقى عند الحنابلة الشرط الثاني، قالوا الشرط الثاني ان يستر الخف القدم تماما ولا يكون فيه اي خرق، هذا الشرط غير متفق عليه. هنكتب كده. والراجح والله أعلم أنه يجوز المسح على الخف المخرق، عليهم السلام، أنه يجوز المسح على الخف المخرق، أنه يجوز المسح على الخف المخرق. خلاص كده يا جماعة؟ ها واضح؟ ردوا علي؟ تمام؟ نفس الكلام الأحكام اللي بنقولها في الخف بنقولها في الجورب في الشراب، نفس الأحكام اللي هنقولها هنا هنقولها في الجورب. فكذلك الجورب الشراب إذا كان مخروم عند الإصبع كده مقطوع، عند العقب، العقب اللي هو إيه؟ أسفل القدم من ورا مقطوع غالب القطن، إيه؟ تحت القدم مقطوع، فوق المشط مقطوع، خرق يسير يجزي المسح عليه. طب كم خرق؟ ما ليس له حد في الشرع. ما سمي في العرف خفا يجوز المسح عليه. طب إذا كان مثلا لابس خف معظمه مخرق، ما يبقاش في عرف الشرع أو في عرف الناس خف، اسمه خف، اسمه كهنة، تمام، اسمه قماشة، اسمه شيء يمسح به. واضح؟ لابد يستر لغايه الكعب، يعني لو سطر الكعب عادي. لابد يستر محل الكعب، يغسل عادي. لا اقول، بقول لحضرتك لابد ستر محل الفرد. تمام، يبقى يستوعب محل الفرد. ان كان في خروم يطيره يجزئ. واضح؟ طيب الشرط الثالث، وامكان المشي بهما عرفا. قال عشان تمسح الخف، ان الخف ده ممكن تمشي بيه، ممكن تمشي بيه من غير نعل، من غير حذاء يعني. ليه؟ قال لانه الذي تدعو الحاجه اليه، تدعو الحاجه اليه ان انت ايه؟ تمشي بيه، ممكن تمشي بيه، فالحاجه ممكن تدعوك ان انت تمشي بالخف. فالخف اللي يجوز المسح عليه ما اشبه النعل، هو عايز يقول كده، الخف اللي يجوز المسح عليه مكان مشبهه للحذاء، مشبهه للنعل. تمام كده، هنقول كده. والمعنى ان يستمسك بنفسه، ده معنى الجزء ده، امكان المشي به معرفا معناه ان يستمسك بنفسه. تمام، فان استمسك بشده فالراجح الجواز ايضا، فان استمسك بشده فالراجح الجواز ايضا. يعني استمسك بشده يعني كان في داعي، في لازم ان انت تمسك الخف بشيء، تمام، باستك بغيره برضه يجزئ. هو قال لا، ممكن يمشي به معرفا، تمشي بيه ما كده من غير ما تمسكه باي حاجه. تقول له لا، الشرط ده مش متفق عليه. بعد ما نخلص الشروط خالص هتلاقي ان الشرط الوحيد المتفق عليه هو الاول. ايه اول شرط؟ لبسهم على طهاره، وده المتفق عليه واللي ورد بيه الدليل. كل الاحاديث اللي جايه دي او كل الشروط اللي جايه لم يرد بها دليل صحيح صريح. لابد تكون على وضوء. الشرط المتفق عليه واللي عليه الدليل ادخلهما طاهرتين. يعني يتكلم ماشي عند الحنابله. تمام كده؟ ويجي يتكلم اهو، ويجي يتكلم عن مساله الشرابه. قال وثبوتهما بنفسهما، الشرط الرابع بقى، ان يثبت الخف بنفسه مش بشده، ما تشدوش بحاجه تانية. ازاي يعني؟ قال فان لم يثبت الا بنعلين، يعني الخف ما يثبتش الا ما تلبس عليه نعل حذاء تاني كالجوربين ونحوهما. ها، زي الجورب ما يثبتش بنفسه، مسح عليهما وعلى سيور النعلين. قال لك لا يجزئ مسح الخف كده في الحاله دي، تمسح عليه وعلى السيور، لان النعل السيور تعتبر ايه؟ مكمله للخف، مكمله للجورب، بتمسكه. فقال لك تمسح عليه، يبقى كانها لازقه فيه تبعه يعني، فتمسح عليه. قلنا برضو الشرط ده ليس عليه دليل. هيجي نتكلم بقى في مساله اخرى، وهي مساله المسح على الجورب. لما روى المغيره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه ابو داود والترمذي. مساله المسح على الجورب والنعل اختلف العلماء على تصحيح هذا الحديث وتضعيفه. نكتب كده، هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه. فمنهم من صححه، ومنهم من ضعفه، عليهم السلام، ومنهم من ضعفه. فمن أخذ بتصحيحه أجاز المسح على الجورب، ومن ضعفه لم يجز ذلك، وحتى إن كان الحديث ضعيفا وحتى إن كان الحديث ضعيفا فقد ثبت عن بعض الصحابة أنه مسح على الجوربين مثل علي وأبي مسعود والبراء وأنس وأبي أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث، وروي عن عمر وابن عباس. نقطة. قال ذلك أبو داود في سننه، يعني هذا الكلام منين؟ من سنن أبي داود. يبقى الحديث مختلف فيه، منهم صححه ومنهم ضعفه. ممن ضعفه عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد والإمام مسلم، وممن صححه كان ابن حزم وكان الترمذي، الترمذي وابن حبان، تمام، والشيخ الألباني عليه الصلاة والسلام، والشيخ أحمد شاكر من المعاصرين ممن صححه هذا الحديث، وعليه قال يجوز المسح على الجوربين. فقلنا لو تركنا الحديث تماما ورد المسح على الخفين عن 6 أو 7 من الصحابة، الجوربين ورد مسح على الجوربين عن 6 أو 7 من الصحابة. واضح يا جماعة؟ لا، لا، مسح على الجوربين والنعلين، تاخد بالك، مسح على الجوربين ومسح على النعلين، فمنه برضو قالوا يجوز المسح على النعل مفرد، مقصود بالنعل طبعا الساتر لمحل الفرد، زي البوت، تمام كده، لو الجزمه جايبه لغايه كده النص يبقى مش ساتره، تاخد بالك، هتمسح ازاي بقى؟ فلو ساتر محل الفرد كله، تمام، غطي القدم كله، يجوز المسح عليه، اشبه الخف واشبه الشراب، تمام. طيب الشرط الخامس من شروط المسح على الخف واباحتهما، يعني يكون الخف اللي هتمسح عليه مباح. ايه معنى مباح؟ هيقول لك اهو، فلا يجوز المسح على المغصوب ونحوه، خف مسروق مغصوب قال لك لا يجوز المسح عليه، ولا الحرير لرجل، خف من حرير لا يجوز المسح عليه، قال لان لبسه معصيه فلا تستباح به الرخصه. هنكتب كده، والصحيح الجواز مع الاثم، والصحيح الجواز مع الاثم، يبقى اثم الغصب، تمام كده، ولكن المسح صحيح كذلك، تمام، صحيح مع الاثم. الصلاة صحيحة، ستر العورة مع الإثم. 6 وطهارة عينيهما، إيه معنى طهارة عينيهما؟ اكتب كده، لا يكون من جلد خنزير مثلا، لا يكون من جلد خنزير ولا جلد غير مدبوغ، لا يكون من جلد خنزير ولا جلد غير مدبوغ، يعني خف من جلد خنزير، قال لك ده عينه نجس، جلد الخنزير نجس. قال الشرط السابع وعدم وصفهما البشرة، عدم وصفهما البشرة يعني الخف ما يصفش البشرة، لا يصف البشرة، ما يكونش رقيق، تمام، يكون ايه؟ ثخين، يعني اشترط في الخف ان يكون ثخينا، وكذلك قص عليه الجوارب عليهم الصلاة والسلام. قال فإن وصفها لم يجوز المسح عليه لأنه غير ساتر لمحل الفرد أشبه النعل. هنكتب كده، والراجح والله أعلم أن الأحاديث الواردة في المسح على الخف لم تشترط هذا الشرط، والراجح والله أعلم أن الأحاديث الواردة في المسح على الخف لم تشترط هذا الشرط، اللي هو إيه؟ وصف البشرة أو لا يصف البشرة، خفيف ثخين، لم يشترط هذا الشرط. يبقى بعد ما خلصنا 7 شروط، الشرط الوحيد المتفق عليه واللي عليه الدليل هو كمال الطهارة، إدخالهما أو لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، ده اللي عليه الدليل. حتى تلاقي الشروط الثانية ما يذكرش فيها أحاديث، يذكر فيها تعليلات، صحيح؟ يذكر فيها تعليلات فقط. طيب انتقل لمدة المسح، قال فيمسح المقيم والعاصي بسفره. يعني اكتب سؤال كده، ما مدة المسح على الخفين؟ هيذكر المدة حسب حال الإنسان. قال فيمسح المقيم، خلي العاصي بسفره دي بعدين، فيمسح المقيم تمام والمسافر. عديت أنا فقرة كمان من الحدث بعد اللبس يوما وليلا، واضح يا جماعة؟ فيمسح المقيم، عدي كلمة من الحدث بعد اللبس، يبقى فيمسح المقيم يوما وليلا والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، واضح دي؟ يبقى دي مدة المسح، المقيم يمسح يوم بليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، واضح يا جماعة؟ نرجع تاني الفقرة ونشوف إيه الزيادات. قال فيمسح المقيم وكمان واحد زيه يشبه المقيم العاصي بسفره. يعني ايه العاصي بسفره؟ سافر سفرا عاصيا. المسافر لسه واخدين ان هو يمسح له كام يوم؟ ثلاث ايام. قال لك لا، اذا كان سفر معصيه، لان سفر المعصيه لا تستباح به الرخص، ما يكونش له حكم المسافر. مسافر سفر معصيه لا ياخذ رخص المسافر، كانه مقيم عايز يتوضا يمسح الخف، يبقى يمسح مسح مقيم، يبقى له ايه؟ يوم وليله. اكتب والعاصي بسفره، اكتب جنبها كده يرجع حكمه كانه مقيم، يرجع حكمه كانه مقيم. ودي مساله خلافيه برضو، هل الرخص السفر، الرخص السفر تستباح بالمعصيه؟ الواحد مسافر سفر معصيه، هل له رخص سفر معصيه؟ راح سفر معصيه، معصيه تمام كده، مثلا سفر معصيه، هل يجوز له الفطر في رمضان؟ هل يجوز له قصر الصلاه؟ هل يجوز له جمع الصلوات؟ هل يجوز له ان ياخذ رخص المسافر في المسح على الخف؟ قصب عليه. فهم وضعوا قاعده عند الحنابله، قالوا المسافر سفر معصيه لا يجوز له الرخص، تمام كده. عند الحنفيه قالوا لا، ده اسمه سفر، اسمه سفر له احكام الرخص وعليه اثم المعصيه، بس دي افصل دي عندي، واضحه؟ مذهب الحنابله هو واحد، ايه هو؟ العاصي بسفره لا يستباح له الرخص. قال بقى مدة المسح تبدأ منين؟ قال من الحدث بعد اللبس. يبقى نكتب كده سؤال، متى تبدأ مدة المسح؟ يبقى احنا عرفنا المدة. السؤال الثاني، متى تبدأ مدة المسح؟ عند الحنابلة قال من الحدث بعد اللبس، يعني انت لبست الفجر وأحدثت الساعة 8، قال تحسب المدة من الساعة 8 حتى لو مش هتتوضأ إلا الساعة 10 أو إلا على الظهر، من أول حدث كده هتحسب المدة، تبدأ حساب المدة، واضح؟ ده قول، اكتب كده. والراجح أن المدة تبدأ من أول مسحة، والراجح أن المدة تبدأ من أول مسحة لقوله في الحديث يمسح، يعني يمسح المقيم، تمام؟ فعلق الحكم بإيه؟ بكلمة يمسح، بالمسح يعني. أضرب مثال، أنت صحيت الفجر وتوضيت تماما وغسلت رجليك وتوضيت كاملا، فلبست الخف أو لبست الشراب ونمت، صحيت الساعة 7 عايز تتوضى، هتمسح الخف، يبقى بداية المسح من الساعة 7، يبقى ينتهي المسح إذا كنت مقيم الساعة 7 تاني يوم، قبل الساعة 7 تكون مدة المسح انتهت، المسح انتهت، واضحة دي؟ يبقى يبدأ مدة المسح من أول، مش من حدث، حدث ده مذهب الحنابلة، من أول مسحة، من أول ما مسحت، مسحت الساعة 10 اتوضيت الفجر، وجيت على الساعة 10 انتقض وضوءك الساعة 8، جيت على الساعة 10 عشان تصلي صلاة الضحى، فاتوضيت، مسحت على الخف، يبدأ من أول مسح. اتوضيت الفجر وانتقض وضوءك الساعة 10، وجيت اتوضيت عشان صلاة الظهر، فمسحت عند الظهر، يبقى يبدأ من صلاة الظهر وينتهي قبل صلاة الظهر في اليوم الثاني. واضح؟ جميل. قال لا نعلم فيه خلافا في المذهب، اللي هو الكلام اللي ذكره ده كله، قال لا نعلم فيه خلافا في المذهب، مش خلافا بين العلماء يعني. واضح؟ طب ايه الدليل برضو على ان يجوز المسح الاول، مده المسح يوم وليله وثلاث ايام؟ قالوا في الشرح، اللي هو مين اللي قاله في الشرح؟ عبد الرحمن ابو عمر بن قدام، اللي هو ابن اخ ابن قدام، لحديث علي رضي الله عنه رواه مسلم. حديث علي اكتب لفظه، لحديث علي رضي الله عنه رواه مسلم بلفظ، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليالي يبن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. ده في صحيح مسلم. يبقى عندنا نص في المسألة واضح جدا ان مين اللي جعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر لك دليل آخر وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام وليالي يهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني. وقال يعني الإمام أحمد هذا أجود حديث في المسح على الخفين. ليه؟ قال لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 9 هجرية، غزوة تبوك سنة 9 هجرية. الشيخ الألباني يرد عن النقطة دي ويقول لا، بل حديث جرير هو أجود منه، لأن إسلام جرير كان سنة 10 هجرية، أما غزوة تبوك 9 هجرية، فإسلام جرير بعد هذا الحديث. واضح؟ طيب هيذكر مسألة. فلو مسح في السفر ثم أقام، أنت مسحت مسح مسافر ورجعت بلدك، مسحت مسح مسافر لك 3 أيام فرجعت بلدك وأقمت في بلدك، تمام كده؟ أو مسح في الحضر ثم سافر، مسحت في الحضر يبقى كان يوم لك يوم وليلة وبعدين سافرت، حكمك هتعمل إيه؟ بيكمل لسه. أو شك في ابتداء المسح، يا ترى اللي مسحت وقت إيه؟ شكيت متى بدأت المسح، شكيت ما أنتش فاكر. قال لك في الثلاث أحوال دي لو مسحت بالسفر وأقمت تمسح مسح مقيم. طب لو مسحت في الحضر بدأت المسح في الحضر وسافرت قد تمسح مسح مقيم برضه، هتكمل في السفر يوم وليلة بس. شكيت في ابتداء المسح ما انتش فاكر يبقى يوم وليلة فقط. واضح الثلاث مسائل مش متفق عليها. أما لو مسح في السفر ثم أقام، اكتب جنبها كده مسح مسح مقيم. لو مسح في السفر ثم أقام مسح مسح مقيم. خلاص كده؟ طيب إذا لبس في الحضر ثم سافر، أو المسألة الثانية يعني لو مسح في الحضر ثم سافر مسح مسح مسافر، واضح يا جماعة؟ إذا شك في ابتداء المسح وهو مقيم اكتب، إذا شك في ابتداء المسح وهو مقيم مسح مسح مقيم. إذا شك، ضيف بقى المسألة الرابعة دي، ضيف عندك بقى، إذا شك وهو مسافر في ابتداء المسح، إذا شك وهو مسافر في ابتداء المسح يتم مسح مسافر، إذا شك وهو مسافر في ابتداء المسح يتم مسح مسافر. لا يتم شك وهو مسافر في ابتداء المسح. هو يبدأ إذا كان مقيم أو مسافر يكمل، يكمل إذا كان مسح يوم يبقى له ليلتين، تمام؟ فترة السفر دي فترة أيام السفر ولا طول ما أنا حتى برا مصر؟ فترة أيام السفر، أيام قصدك في أيام المواصلات؟ لا، ما هو أنت حسب بقى إيه المكان اللي هتصله، متى تسمى مسافر؟ انتقلت من بلدك إلى بلد أخرى في أثناء المواصلات أنت بسفر. إذا أقمت في البلد على نية دائما ليس على نية الإقامة يبقى أنت مسافر. رحت السعودية وليس على نية الإقامة، لا ده على نية الإقامة، على نية الإقامة هتقيم، انت عارف ان انت هتقيم اسبوع، عارف هتقيم يبقى انت مقيم. لما رحت مكان بتخلص شغل مأمورية، فممكن تخلص النهاردة بكرة النهاردة بكرة النهاردة، وانت مش عارف ليك مدة، فاسمك مسافر. يبقى اللي يفصل ما بين المسافر وغيره النية، انت عارف المدة هتمكس، عارف مدتك قد ايه يبقى انت مقيم. زي واحد مثلا شغال في العاشر هنا وبينزل بلده خميس وجمعة، يعتبر في العاشر له سكن وقاعد يعتبر مقيم، واضحة؟ لأنه عارف قاعد قد ايه فأصبح أقام. إنما جاي من بلده في للعاشر بيخلص مأمورية فمش عارف هتخلص وقت ايه، ده مسافر. اتفضل يا شيخ. لا ده هو بس الابتدائي، يعني أنا مثلا هو شك في الابتدائي، أنت مسحت مسافر ولا مسحت وأنت مقيم؟ كل اللي مقصود ان هو مثلا ايه شاكك في الابتداء، يعني مثلا يكمل ولا يبدا من اول وجديد؟ شك في بدايه المده. شك في بدايه المده، مسح الظهر ولا مسح العصر، بيكون باليقين، ياخذ باليقين. اليقين اللي هو الاقل فيها. الاقل فيها هيكون ايه؟ الظهر. تمام؟ يعني قال المده عليها. تمام؟ صح. صح؟ صح الظهر مش العصر. اليقين متيقن منه. طب معلش في حاجه تانيه. لو انا حضرتك كنت بسمع الوضع في الفجر، من الساعه 7 وبعد كده عمل على الظهر، يعني مسح على الظهر. تاني يوم الساعه 7 المفروض المده بتاعتي. ايوه. بس انا لسه متوضئ. بس انا جميل، مساله الوضوء تاتي. اللي هو مساله نكتبها سؤال بالمره. هل ينتقض الوضوء؟ أو ليه ستأتي، هي ستأتي وراء نواقض الوضوء، ستأتي ها، خليها مكانها. قال ويجب مسح أكثر أعلى الخف، فنكتب كده ما كيفية المسح. ما كيفية المسح؟ قال كيفية المسح يجب مسح أكثر أعلى الخف. يبقى أعلى الخف تمسح معظمه. إزاي؟ هيشرح لك. قال فيضع يده على مقدمه، يعني على بداية الخف، تضع إيدك كده بعد بليها. خد بالك البلي بس. مش يغرف ميه. بعض الاخوه لازم يغرف ميه يحط على الخف او الشراب، لازم يبل بلي. اقول لك لا، اسمه مسح. ولو كان مقصود بالبل لازم ابل، كان غسل رجليه. فيبل ايده كده بل خفيف ويمسح من مقدم القدم ثم يمسح الى ساقه ويطلع الى الساق، يطلع لفوق كده. لحديث المغيره بن شعبه رضي الله عنه رواه الخلال، اكتب كده، ولكن فيه ضعف. لو الحديث ده فيه ضعف، اللي هو شرح كيفية المسح. اللي هو حديث المغيرة بن شعبة ده شرح كيفية المسح فيه ضعف. فكيفية المسح ليس فيها حديث. كيف يمسح؟ بما يسمى مسحا. تمسح أعلى الخف فقط. تمام كده؟ قال ولا يجزئ مسح أسفله. يعني لو واحد مسح فقط الأسفل. قال لا يجزئ. طب العقب، فين العقب؟ مؤخر القدم من تحت. مسح العقب من ورا كده. لا يجزئ. ولا يسن، يعني ليس من السنه كمان، لا مسح الاسفل ولا مسح العقب، انما السنه مسح الاعلى. الدليل لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف، لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلى. ولكن لو كان الدين بالراي والعقل يمسح الاسفل لان هو بيتسخ، اولى بالمسح من اعلى. وقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، يعني الظاهر يعني اعلى. رواه ابو داود والحديث صحيح الشيخ الالباني. رواه ابو داود وصحيح. لا بس بص يا شيخ. اللي هي فين؟ ايوه. لا تمسح الاعلى فقط، ده اسمه الاعلى. الظاهر اعلى فقط. قال ومتى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء؟ يبقى نكتب كده سؤال، ما هي نواقض المسح على الخف؟ ما هي نواقض المسح على الخف؟ هيذكر النواقض. قال واحد متى حصل ما يوجب الغسل. يبقى اول نقض من نواقض المسح على الخف الغسل. موجبات الغسل، يعني ستغتسل يبقى خلاص انتقض المسح على الخف، لازم تخلع الخف. قال ومتى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء. لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يامرنا اذا كنا سفرا، يعني مسافرين، سفرا بمعنى مسافرين، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. والحديث رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وحسنه الشيخ الألباني. يبقى معنى الحديث كان يأمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، يعني لكن من جنابة. إلا هنا بمعنى لكن، استثناء منقطع، اسمه استثناء منقطع بمعنى لكن. زي جاء القوم إلا حمارا. طب والحمار من القوم؟ يبقى معناه جاء القوم لكن حمارا لم ياتي. فده اسمه استثناء منقطع، يعني ملوش دعوه بالايه؟ بالمستثنى منه واللي قبله. طيب ده الناقد الاول. الناقد الثاني قال او ظهر بعض محل الفرض. ومين مع التليفون؟ او ظهر بعض محل الفرض. يعني ايه ظهر بعض محل الفرض؟ يعني ظهر بعض القدم. قال بطل الوضوء. لو ظهر بعض محل القدم بطل الوضوء. يعني انت لابس الخف وفجاه الخف ايه؟ حته من رجلك انكشفت، قالك كده بطل وضوء، انتقض وضوءك. اكتب كده. وهذا غير صحيح. وهذا غير صحيح. ايضا متكلم في مساله اخرى، ونزع احد الخفين كنزعهما في قول اكثر اهل العلم، قاله في الشرح. يعني نزع احد الخفين، نزعت خف، قال لك انك نزعت الاثنين يعني بطل وضوء، ودي هنتكلم عنها برضه. استاذ مش فاهم السؤال اساسا. ايه؟ ان النقط ديت ليه يعني مش فاهم؟ اسمها ناخد وضوء، ناخد المسح الخف. متى ينتقد المسح الخف؟ قال اول حاله اذا حدث لك جنابه. ما ينفعش تمسح الخف وقتين. ما ينفعش. حتى الجنابه ما ينفعش. حتى الجنابه ما ينفعش تمسح بقى، ما ينفعش تغتسل وانت لابس الخف وتمسح عليه، لازم تخلع كله. واضحه دي؟ رقم اثنين، قال لو ظهر بعض محل الفرض، يعني جزء من رجلك اتكشفت. قال لك ما ينفعش تمسح عليه خلاص بقى. هتوضى، هتخلعه وتوضى من جديد وتلبسه تاني. دي الحاله الثانيه. قال لو نزعت واحد من الخف كانك نزعت الاثنين، يبقى برضه بطل الايه؟ المسح الخف. يبقى ما ينفعش ايه؟ ما ينفعش ايه؟ تمسح لو نزعت واحد من الخف او نزعت الاثنين. لو توضيت ولبسته وقلعت. انا هشرح، انا هتكلم بس اتكلم في النقطه دي. خلاص كده؟ فاهمين اللي كلامه؟ ما احنا قلنا فرقتنا في الشرح ايه؟ نشرح كلامه الاول وبعدين نفهمه وبعدين نشوف ايه الراجح. ما تسالنيش قبل ما تفهم كلامه. اتفقنا؟ طيب. قالوا في الشرح. طب الحاله الثالثه، او انقضت المده. قال لو انقضت المده، انت يوم وليله وخلصت المده بتاعتك وانت لسه لابس الخف، بطل الوضوء. قال لك بطل الوضوء ازاي؟ قال لك طالما انقضت المده، مع ان لسه متوضا. قال لك ماليش دعوه، انقضت المده بطل الوضوء حتى لو كنت متوضي. هتقول له ليه؟ قال لمفهوم احاديث التوقيت. قال لك النبي وقت يوم وليله، معناها وقت يوم وليله خلاص، معناها فيما يزيد عن يوم والليله ما ينفعش. نقول له توقيت في المسح وليس في النقل. اكتب كده عند المساله دي، هذا فيه نظر، والراجح هذا فيه نظر، والراجح ان انتقاض الوضوء بالحدث وليس بانتهاء مده المسح، وليس بانتهاء مده المسح. انت بتوضي وانتهت عليك المده وانت لسه لازلت على وضوءك، وضوءك صحيح، بس لو عايز تمسح اقول لك لا ما ينفعش تمسح بقى، لازم تخلع الخف. واضحه دي؟ طيب نيجي المساله بقى. اكتب سؤال، ما حكم من مسح على خفيه واراد الصلاه فخلعهما، او كان لابس الشراب مثلا ومسح عليه ودخل الصلاه لقى الشراب ريحته مش كويسه فخلعه وعايز يصلي كده؟ الاجابه فيها عدة أقوال. واحد، يكفيه غسل القدمين. قول من الأقوال قالوا يكفيه غسل القدمين. قال لك إذا خلعت الخف أو الشراب روح على الحنفية تاني واغسل القدمين وتعالى صلي. ده قول. القول الثاني يعيد الوضوء تماما، طالما خلعت يعيد الوضوء. ده قول لسه دارسين أهو. قال لك بطل خلاص، بطل وضوءك. القول الثالث لا شيء عليه وتجوز له الصلاة بهذه الحال. لا شيء عليه وتجوز له الصلاة بهذه الحال. والراجح والأحوط، والراجح والأحوط إعادة الوضوء. والراجح والأحوط إعادة الوضوء، وبه أخذت اللجنة الدائمة. قالوا إن هو يعيد الوضوء. تمام؟ طالما توضيت ولبست الخف الأحوط، الأحوط يعيد الوضوء. تمام؟ لو الانسان اخذ بقول من الاقوال الثانيه، مساله اجتهاديه، قال لا ده انا اخذ بقول من قال لا شيء عليه وتجوز الصلاه، مساله اجتهاديه، ولكن بنتكلم في الاحوط. تمام؟ اكتب برضو تنبيه، اذا لبس الخف وهو يدافع الخبث لم يكره ذلك. إذا لبس الخفة وهو يدافع الخبث لم يكره ذلك، يعني قبل أن ينتقل وضوءه راح لابس الخف، لاحق نفسه ولابس الخف عشان ما يجيش يخسر القدمين لشدة برد أو غيره، لم يكره ذلك، يعني يجوز له ذلك من ناحية الجواز جائز. ومن لبس الخف متعمدا ليمسح عليه صح مسحه، يعني أنا مش بدافعش الخبث ولا حاجة، ده أنا متوضي ورحت لابس الخف متعمد عشان امسح عليه، يعني متعمد الايه؟ للمسح. انا قصدي ان انا البس الخف عشان امسح عليه، وقد يكون لي حاجه في المسح اصلا، ممكن اغسل قدمين امر سياني يعني مثلا في الصيف مثلا، رحت لابسه عشان امسح عليه الجهاز ده. تمام؟ هو انا متوضي قبل كده خالص وبعد كده مش في ان هو يلبس، فرحت لابس الخف متعمد عشان امسح عليه، جائز، امره مباح. واتكلمنا في اول الدرس ايهما افضل، المسح ولا الغسل؟ لا قلنا على حسب حال الانسان، على حسب حال الانسان، لا يتكلف الانسان ضد حاله. خلاص كده المسح على الخف خلصنا؟ اتفضل. ماشي. اتوضيت؟ اتوضيت ولبست الشراب. خلاص انت ما فيش مشكله، المشكله ما فيش في حاجه في الشراب خالص. تمام؟ مش مشكله، اتفضل. حضرتك بس حته نزع احد الخفين كما زعيم في قول اقصى اهل العلم، هو ده الراجح ولا لا؟ خد بالك هو كده. ولا الراجح لو شلت واحد ممكن ما تنطبش؟ ما هو دي المساله اللي فيها خلاف، انا قلت لك. الانسان ده تحت وضع على الاثنين. ما هو الاثنين اول واحد. الاثنين اول واحد. الاثنين اول واحد نفس الحكم. تمام؟ المسح مرة واحدة ولا؟ مرة واحدة بس، كده وعلى الشمال كده بس. الشيخ هو يتوضى تاني لو الشيخ قال إن هو ممكن لابس الشراب مثلا وما مسحش وخلع. لا هو اتوضى، ده واحد بيقول اتوضى ولبس الشراب. تمام. وبعد شوية راح خلع الشراب. ما مسحش أصلا. ما مسحش أصلا عن الشراب أصلا. ملوش دعوة خالص. الشيخ أنا بقول لك لابس الكف أصلا وبيقول إن هو مش متوضي أصلا ومسافر. لابس الخوف؟ ها؟ هو اصلا مسافر ومش متوضي. ايوه. عشان ما لابسوش على وضوء اصلا. ما ينفعش المسح عليه؟ ما ينفعش المسح عليه. لا. ما قلنا ده الشرط المتفق عليه. الشرط الوحيد المتفق عليه من العلماء واللي عليه الدليل ان يلبس على طهاره كامله. لكن الناس اللي بتكون في الشغل مثلا وخارج من البيت مش متوضي عادي بيجي صلاه الظهر يدخل يصلي الظهر ما ينفعش طبعا. وضوء باطل وصلاته باطله. لكن هو منتشر جدا. لا صلاته باطله. انت نبههم بقى. طيب هننتقل لمسألة أخرى، فصل آخر، قال هنسميه نديله عنوان كده المسح على الجبيرة. فصل هنسميه المسح على الجبيرة. المسح على الجبيرة. دخل على طول في الحكم، هنعرف بس الجبيرة الأول. الجبيرة هي العيدان التي تشد على العظم. العيدان التي تشد على العظم لتجبره. مثل الجبس دلوقتي، الجبس العيدان التي تشد على العظم لتجبره مثل الجبس. سؤال اكتبه في الكتاب فوق الفقرة دي، ما حكم المسح على الجبيرة؟ قال الإجابة هو وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة، يبقى بيديك شروط، ولم تتجاوز محل الحاجة. بص المتن تاني، غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ. يبقى أنا قرأت المتن بس ما قرأتش الشرح. بيقول لك صاحب الجبيرة، وبعدين ذكر لك شرطين، إن وضعها على طهارة، يبقى الشرط الأول عند الحنابلة إنه يلبس الجبيرة قبل ما يحط الجبس يكون متطهر متوضي. تمام كده؟ ده الشرط الأول. الشرط الثاني الجبس بتاعه ما يتجاوزش محل الحاجه، يعني صباعه اللي مكسور ما يربطش دراعه كله. طبعا اللي بيحدد محل الحاجه الطبيب، مش الفقيه اللي بيحددها، الطبيب لا، محتاج انت تربط الدراع كله، محتاج جزء فقط. تمام؟ فبيقول لك الشرط الثاني ما تتجاوزش الجبيره، لا تتجاوز محل الحاجه. فلو حقق الشرطين دولي، قال وهو الجرح، محل الحاجه هو الجرح او الكسر وما حوله مما يحتاج الى شده، هتعمل ايه بقى؟ اذا كنت رابط جبيره جبس، غسل الاعضاء الصحيحه في الوضوء ومسح عليها بالماء واجزا، يبقى تيجي على العضو المتجبس وتمسح عليه. كيفيه المسح بقى في الجبيره على الجبس؟ تمسحه كله. تستوعب مش ايدك بتغسل كلها؟ مش زي الخف، مش المسح على الاعلى فقط. ها؟ بتمسح كله. تمام كده؟ هتقول له ما الدليل على هذا الكلام؟ قال لحديث صاحب الشجه. حديث صاحب الشجه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث سريه فأجنب منهم رجل فقال، وكان اليوم شديد برد، ليلة شديدة البرد، فقال هل تجدون لي من رخصة؟ هذا الرجل كان لما أجنب شد رأسه، فتحت رأسه فأجنب، فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة، فاغتسل فمات من البرد وعليه الصلاة والسلام. فلما مات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له ذلك، قال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال، شفاء الجهل السؤال يعني. ثم ذكر هذه الزيادة، قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها. يبقى الحديث قال إيه؟ الأول يتيمم، كيفية التيمم هي صفة واحدة اللي هي ضربة واحدة مسح الوجه والكفين، ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. واضحة؟ يبقى هيعمل حالتين، هيغسل ويكون قبل كده تيمم ومسح على الإيه؟ على الجبير اللي رابطه. الحديث رواه أبو داود وضعف الشيخ الألباني الزيادة. الشيخ الألباني ضعف الزيادة دي بس، اللي هو كانت إيه؟ يكفي أن يتيمم ويعصب على جرح خرقة ويمسح عليه ويغسل سائر الجسد. الشيخ الألباني لو عندك الحديث ضعيف، ذكر ضعيف عندك؟ ضعيف إيه بقى؟ أصل القصة صحيح، ولكن الضعيف هي الزيادة المذكورة دي. واضح يا جماعة؟ الله أكبر. يبقى أصل القصة صحيح، إن في رجل فعلا أصيب وقتل وقال إنما شفاء العي السؤال لغاية هنا، قال لك الحديث صحيح. الزيادة دي إنما كان يكفيه كذا كذا كذا كذا، قال لك الزيادة دي ضعيفة. يبقى دي الجزء اللي ضعفه الشيخ الألباني. الله أكبر. الحمد لله. وبعد طيب نرجع تاني، يبقى ده كلام الشيخ يا جماعه، كلام الكتاب. قال ان هو ايه، ركز تاني معايا، يبقى يجوز المسح على الجبيره بشرطين، ان يلبس على طهاره ولا تتجاوز محل الحاجه المكان محتاج ربطه. فيعمل ايه؟ يغسل الصحيح ويمسح على الجبيره بالماء واجزاء ذلك. اكتب كده. ذهب الجمهور الى جواز المسح على الجبيره تمام، ده قول الجمهور ان يجوز المسح على الجبيره. وذهب اخرون منهم ابن حزم والشيخ الالباني والبيهقي قبله انه لا يجوز المسح على الجبيره، ولكن الراجح انه يجوز المسح على الجبيره. ما علينا من ايه، من ذكر الاسماء يعني، بس انت تفهم اصل المساله يعني. طيب بنكمل كلامه ونناقشه. قال ايه كمان؟ والا وجب مع الغسل، مع الغسل يعني غسل الايه؟ الاعضاء الصحيحه، ان يتيمم لها اذا كان يتضرر بنزعه. يعني بيقول لك لو فقد شرط من الشرطين دول، لو لبسهم على غير، لو لبس الجبير على غير طهاره، قال لك يعمل الاتي: هيغسل الاعضاء الصحيحه ويعمل ايه كمان؟ ويتيمم للجبيره، مش هيمسح عليه لانه لبس على غير طهاره. طب الجبيره تجاوزت محل الحاجه، قال لك يغسل الاعضاء الصحيحه ويتيمم على الجبيره. قلنا اصلا ليس هناك دليل على اشتراط الطهاره للجبيره. هنكتب كده: ليس هناك دليل على اشتراط الطهارة للجبيرة. ليس هناك دليل على اشتراط الطهارة للجبيرة. طيب هيكمل هو بيقول لك ولا مسحة ما لم توضع على طهارة. ولك ما تمسحش طالما لم لبست على غير طهارة لا تمسح. وتجاوز المحل ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل أو فيغسل، فيغسل الصحيح إذا تجاوزت المحل هيغسل عضو الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم كمان. يبقى لبست على طهارة المكان زيادة عن المحل اللي أنت محتاجه، هتغسل أعضاء صحيحة وتمسح الجبيرة وتتيمم كمان. هنقوله كده ليه بقى؟ يقول لك علة عندي، شوف العلة بيقول لك ايه، خروجا من الخلاف. لان بعضهم قال لا لبست على غير طهارة تتيمم، وبعضهم قال لا لبست على غير طهارة يجوز المسح، فقال خروجا من الخلاف ها امسح وتيمم. اجمع بالاثنين، نكتب كده وليس هناك جمع بين طهارتين في عضو واحد، وليس هناك جمع بين الطهارتين في عضو واحد، يعني ما يكونش نفس العضو اتمسحه وفي نفس الوقت اتيمم له، ما فيش ده. تمام كده؟ يبقى صحيح يا جماعه في مساله المسح على الجبيره يشترط، لا يشترط لها الطهاره، واذا تجاوز محل الفرض برضه بتمسح عليه. تمام كده؟ والمسح على الجبيره مباح وجائز. طيب وعن احمد لا يشترط تقدم الطهاره لها، ودي الرواية الصحيحة أو القول الصحيح في المذهب. يبقى المذهب فيه قولين، القول الأول اللي ذكره في الأول وبعدين ذكر قول تاني على الإمام أحمد، قال لا يشترط الطهارة لا لحديث صاحب الشجة، لأنه لم يذكر الطهارة الجزء اللي فوق ده في الحديث، ما قالوش تطهر الأول قبل ما تلبسها. تمام؟ ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة، لأنه فيه ولك إذا عجزت عن الطهارة طهارة المكان الجبيرة قبل ما تلبسها يحتمل أن تتيمم ليها بعد كده، لأنه فيه إنما يكفي أن يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه. واضح يا جماعة؟ يقولك يحتمل، قلنا برضو الصحيح أنه لا يجمع بين طهارتين في عضو واحد. قال ومثلها مثل المسح على الجبيرة دواء ألصق على الجرح ونحوه فخاف من نزعه. دواء ألصق على الجرح، لزقت دواء أو اللصوق، لزق على الجرح، لزق على الصابع، ولزق دي ما ينفعش شيء، الصابع مجروح متخيط فيجوز المسح على الإصبع. انما رباط الضغط ها الجذع، رباط الجذع ممكن تفك وتحل مفيش ضرر. تمام؟ يبقى لا يجوز المسح عليه. تمام كده؟ نص عليه يعني الامام احمد. وقد روى الاثرم عن ابن عمر، اثرم ده تلميذ احمد، عن ابن عمر انه خرج بإبهامه قرحه فالقمها مراره، مراره يعني دواء، رحط على الجرح القرحه ديت دواء، فكان يتوضا عليها يعني كان يمسح عليها. والحديث رواه المنذر في الأوسط بإسناد صحيح، هذا الحديث أو الأثر عن ابن عمر رواه المنذر في الأوسط بإسناد صحيح. وقال مالك في الظفر يسقط، يعني واحد ظفر اتخلع ماذا يفعل؟ يكسوه مستكى، مستق مستكى أو مستكى بضم الميم أو فتحه، والمستكى باختصار زي اللبان، زي اللبان كده، قال لك يحط على مكان الظفر لبان زي اللبان مادة عازلة يعني ويمسح عليه. يبقى برضو اجاز المسح على الجبيرة او ما اشبه الجبيرة. واضح يا جماعة؟ هيجي كان بقى في مسألة اخيرة الفرق بين الجبيرة والخف. قال وتفارق الجبيرة الخف في ثلاثة اشياء. يبقى نكتب سؤال كده، ما الفروق بين الجبيرة والخف؟ ما الفروق بين الجبيرة والخف؟ قال لك الفرق الاول وجوب مسح جميعها، يبقى الجبيرة لابد تمسح جميعها، الجبس الرجل القدم او القدم او العليات لازم تمسحها كلها، الخف لا اعلى فقط. رقم اثنين كون مسحها لا يوقت، المسح على الجبيره لغايه قد ايه؟ ملاش وقت، لغايه ما تشفى وتخلعها، الخف لا مؤقت. ثلاثه جوازه في الطهاره الكبرى، يعني لو تغتسل في الطهاره الكبرى ايضا تمسح على الجبيره، الخف لا يخلع. ايضا من الفروق اكتب اربعه، ان المسح على الجبيره حال الضروره، ان المسح على الجبيره حال الضروره، اما الخف فغير ذلك او فبخلاف ذلك. المسح على الجبيره حال الضروره، اما الخف فبخلاف ذلك، مش في حال الضروره ممكن تخلعه وتغسل. صحيح؟ طيب يجب استيعاب ان الجبيره لا تختص بعضو معين. الفرق اللي بعده ان الجبيره لا تختص بعضو معين، والخف يختص بالرجل، الجبيره في اي مكان من اعضاء الوضوء يعني. واضح يا جماعة؟ ها واضح؟ طيب جميل. طيب في مسألة الحروق برضو ما بالمناسبة، إنسان يده محروقة ومش رابط، ما ينفعش يحط عليها مية ولا حتى المسح، ماذا يفعل؟ يتيمم. بعضهم قال يتيمم وده يجزي عن الوضوء تماما، وبعضهم قال يتوضأ العضو السليم ويتيمم العضو المريض. يبقى يتوضأ عادي جدا، بس بقى يجي على ايده دي بعد ما خلص وضوءه يعني ويتيمم. كيفية التيمم عن العضو؟ مش هيجيب تراب يحطه على العضو المحروق. هو التيمم صفة واحدة، أول ما العلماء يقولوا تيمم في أي باب من أبواب الطهارة اعرف إن هو صفة واحدة. إيه هو؟ مسح الوجه والكفين. فهيتيمم عن مسح الوجه والكفين. ضربة واحدة. ضربة واحدة، ما هو التيمم عموما، التيمم حاجة واحدة في كل أنواع الطهارة. فبعضهم قال لا، ده هو كده تيمم تطهر عن عضو وليس نفس العضو. أنت بتمسح الوجه والكفين، الإيد المحروقة مالها؟ ها؟ واضح يا جماعة؟ مالهاش دعوة، ما مسحتش على اليد المحروقة. فبعضهم قال يسقط هذا العضو تماما، ليس عليك شيء. الأحوط تتوضأ وتتيمم. تمام؟ طيب آخر حاجة بقى في المسح عشان يبقى كده خلصناه، المسح على العمامة مش مكتوب عندكم. مسألة المسح على العمامة، اكتب هل يجوز المسح على العمامة؟ الإجابة يجوز المسح على العمامة، ولا يجب مسح ما ظهر من الرأس ثم الإكمال عليه. ولا يجب مسح ما ظهر من الرأس ثم الإكمال عليه، يعني إيه؟ يعني واحد لابس عمامة، طبعا عارفين العمامة المربوطة مش الطاقية الكونسول، لا رابط عمامة، فواحد جه عشان يغسل رأسه، عشان يمسح رأسه، فراح مسح على الإمام، بل إيده مسح على الإمام، هل يجزئ؟ يجزئ، ولا يشترط إن يكون الناصية دي مكشوفة ويروح مكمل، لا، حتى لو دارية كده ويمسح على الإمام كلها، لا يشترط إنه يمسح على بعض الرأس ويكمل على الإمام، واضح؟ شروط المسح على الإمام، اكتب، شروط المسح على الإمام، أن يمسح عليه في الحدث الأصغر فقط، في حدث الأصغر فقط، أن يمسح عليه في الحدث الأصغر فقط، ولا يشترط له لبسوه على طهارة، ولا يشترط لها مدة، ولا يشترط لبسوه على طهارة، ولا يشترط لها مدة، ولو خلعها بعد المسح فالوضوء صحيح. يعني واحد لبس العمامة وراح مسح عليه، بعد ما توضأ عايز يصلي راح خلع العمامة، الوضوء صحيح لم ينتقض. واضح؟ واضح؟ يعني في حالة ما انا بتوضأ مسحت على العمامة، مسحت على العمامة، هل لازم تكون لابس على طهارة؟ تكون قبل كده مسح راسك وضوء؟ لا، لا يشترط. هل المسح على العمامة مدة؟ لا. طب لو انت مسحت على العمامة وقبل ما تيجي تصلي رحت خلع العمامة وصليت راسك مكشوفة او لبست طاقية تانية، الوضوء صحيح والصلاة صحيحة. واضح؟ جميل. اتفضل. بالنسبة على اللي بتقول لا يشترط مسح على الناصية. تمام. بس لو العمامة أصلا يعني متأخرة سنة. خلاص بتمسح كده كله. لازم ألاقي. أي نعم. هل يجوز المسح على خمر النساء؟ خمار. هل يجوز المسح على خمر النساء؟ الإجابة فيه خلاف. والصحيح أنه إذا حصلت المشقة بخلعه الخمار، يعني إذا حصلت مشقة المرأة بخلع الخمار إما لبرودة في الجو أو مشقة في النزع، جو برد أو مشقة في النزع يعني في الخلع، فيجوز المسح. وأما عدا ذلك، وأما ما عدا ذلك فتخلعه، أما ما عدا ذلك فتخلعه. كده احنا خلصنا باب كامل اسمه باب المسح على الحوائل. ده كله يا جماعة اسمه المسح على الحوائل، حائلات، الأشياء اللي تحول يعني. أول حاجة المسح على الحوائل كان خف ويلحق به الجورب، ثم المسح على الجبيرة، ثم المسح على العمامة. تمام؟ في أي سؤال في المسح على الحوائل؟ الباب ده كله اسمه باب المسح على الحوائل. الحذاء اللي هو النعل يعني. احنا قلنا شرحناه. الجزمة والشراب هتمسح، ما قلنا الحنابلة قالوا ايه؟ اشترط في الشراب ان يكون ملبوس عليه النعل، ممسوك بالنعل، فهتمسح على الجزمة وتكمل على الشراب، فده جائز. تمام؟ هذا صلى الله عليه محمد وعلى اله. بالنسبه للشيخ بعد اذنك بالنسبه للخف انا بعمل بتوضا وامسح على الخف. ايوه. طب بالنسبه للعمامه بتوضا وامسح على العمامه؟ لا انت بتوضا عادي هتيجي بدل ما تمسح راسك تخلع تروح مسح على العمامه وانت لابسها. تمام تمام كده؟ بس شوف المسح على العمامه ده في حديث او في دليل؟ اي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم توضا ومسح على العمامه. حديث مسح على النصيب والعمامه.